الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلم ماذا؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع أخيه المسلم في ولاء ومحبة ونصرة وتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم يتناصر المؤمنون ويوالي بعضهم بعضا ويحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فلا يزال المسلمون في فساد وبعد. وإذا اجتمعوا وأحب بعضهم بعضا واجتمعوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قويت شوكتهم وقوي إيمانهم وقوي دينهم وقويت دولتهم، وانتصروا على أعداء الإسلام وأعداء الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالمسلم يستفيد من هذه الأدلة ومن غيرها كثير في كتاب الله عز وجل أنه يكون متعاونا مع أخيه المسلم في كل ما يستطيعه مما أمره الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إذا أصاب المسلم شدة من الفقر وشدة من القلة فأخوه المسلم يتعاون معه وينفق عليه ويتصدق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالصدقة من فضائل الأعمال العظيمة التي لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذا العمل المبارك الذي يحبه الله ويرضاه، وهو من أفضل الأعمال، لا سيما إذا وجدت الحاجة بين المسلمين واشتدت حاجة المسلمين بسبب الشدائد والفتن والحروب، وهكذا تشتد على كثير من المسلمين. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن حاجة أخيه المسلم، فإذا لم تكن معه في وقت الشدة فمتى ستكون معه أيها المسلم؟ هو لا يحتاجك في وقت الرخاء، وإنما وقت الشدة تكون الحاجة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. فالمسلم يتفقد إخوانه ويتفقد جيرانه ويتفقد أقاربه وينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذه الفضيلة العظيمة التي هي دليل على صحة إيمان العبد وعلى يقينه بربه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، أو قال: والصدقة برهان. والصدقة برهان، أي دليل على إيمان الشخص وعلى يقينه بالله عز وجل وعلى يقينه بالخلف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ففضائلها عظيمة: الصدقة في سبيل الله والإنفاق مما أعطاك الله سبحانه فضائلها عظيمة، يحب الله سبحانه وتعالى هذا العمل، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابه. قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد سبق الأغنياء الفقراء بالإنفاق من أموالهم، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عملتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فذهب الفقراء وقد استراحوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يعملون هذا الذكر العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعادل الصدقات ويعادل ماذا؟ ويعادل الأجور العظيمة. فذهب الفقراء ثم سمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا. فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فيا عباد الله، فضائل الصدقة عظيمة، ويبارك الله في أجور المتصدقين. قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبارك الله في أجور الصدقات ويرفعها الله سبحانه وينميها لصاحبها حتى يزداد أجره ويزداد فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه ويتقبلها فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل أو أعظم. انظروا إلى بركة عظيمة يبارك الله في صدقة بعدل تمرة من كسب طيب فيباركها له سبحانه حتى تكون كالجبل أو أعظم، حتى تكون كالجبل أو أعظم. ففضل عظيم لمن يتصدق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأجر العظيم. وما أتماذ ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه الصدقات المباركة، هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه، إن فضلها العظيم، لا سيما في وقت الحاجة وفي وقت أنت نفسك تحتاج إلى المال ومع ذلك تؤثر أخاك المسلم. قال الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الفقر، تأمل ماذا؟ تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالذي يتصدق في وقت الحاجة وفي وقت هو نفسه قد يحتاج إليه يبارك الله سبحانه وتعالى له، يبارك الله له سبحانه وتعالى في صدقته. وليبشر المسلم بالمضاعفة من ربه سبحانه، ليبشر من الله سبحانه وتعالى بأن يبارك الله له فيما أنفقه في سبيل الله، فالله يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا نقص عليك أيها المسلم في صدقة أنفقتها لله وفي سبيل الله، لا نقص عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة وما زاد عبد بعفو وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله ويعلم لله فيه حقا ويصل فيه رحمة فهذا بأفضل المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت به بما عمل فلان، أي من أعمال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية فأجرهما سواء. والثالث رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو سيء النية يقول لو أن لي مالا لعملت بما عمل فلان فهو كنيته فوزرهما سواء. فاحفظ ماذا فيا عباد الله: إن الصدقات أجرها عظيم يحبها الله سبحانه وتعالى، ويضاعف الله الأجور لأصحابها، وقد ماذا؟ ويدعى من باب الصدقات يوم القيامة، وقد خص الله عز وجل بابا من أبواب الجنة باب ماذا؟ باب الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة: يا فلان هلم. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله والله ما على أحد من بأس أن يعمل تلك الأعمال كلها، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. متفق عليه عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للناس: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. إنها لمسابقة في أفعال الخيرات، وفي ماذا؟ وفيما يحبه الله وفيما يرضاه. فانظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوافق ذلك مالا عندي. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء أبو بكر بماله كله، وجاء أبو بكر بماله كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهل؟ قال: أبقيت مثله. قال أبي بكر الصديق: ما أبقيت لآلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنهم: لا أسابقك بعدها أبدا. قال: وما سبق ما سبقته إلى شيء إلا سبقني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأرضاهم ماذا؟ وأرضاهم. فينبغي على المسلم أن يسارع في أعمال الخيرات. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءه يوم أناس محتاجون، رأى عليهم الفاقة ورآهم مقطعي الأزر وحالتهم في فاقة شديدة، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فجمع الناس ووافق ذلك صلاة الظهر. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليتصدق الرجل من ديناره، ليتصدق من درهمه، ليتصدق من تمره، حتى قال ولو بصاع برنه. قال: فماذا؟ فجاء رجل من الأنصار بصرة فيها دراهم قد كادت كفه تعجز عن حملها بل قد عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتوارد الناس على الصدقات حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع بين يديه كوما من الطعام والثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، إن أجور الصدقات عظيم، فينبغي للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله سبحانه. إذا كانت هذه الصدقة ينميها الله حتى تكون كالجبل، فماذا لو أنفق بأكثر من التمرة؟ وهكذا أيضا ماذا بمن كفل اليتيم والمسكين والأرملة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: والصائم لا يفطر وكالقانت لا يفتر. هذه أجور عظيمة. وهكذا يأتي يوم القيامة وصدقته التي تصدق بها يستظل بها، إنها لأجور عظيمة وإنه لفضل عظيم. وهو يستظل يوم القيامة في ظل صدقته، كما روى النبي، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال الراوي: ما مر علي يوم منذ سمعت هذا الحديث إلا وأنا أنفق فيه شيئا ولو كعكة أو بصلة. هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم يسارعون في أعمال الخير، ويسارعون في ماذا؟ فيما يتقربون به إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى. والصدقات كما سمعتم تضل صاحبها يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحرص على فعل الخير، وأن يحرص على التعاون مع أخيه المسلم، وأن يحرص على التعاون معه وعلى إدخال السرور عليه، وعلى التيسير على المعسر، وعلى تفريج الكربات. وهكذا أيضا من أعطاه الله، من أعطاه ماذا، من كان قد نفع إخوانه من المسلمين بتأجير البيوت، فليصبر عليه، ليصبر على أخيه المسلم وقد حال عليه الشهر ولا يجد ما ينفق كراء لبيته، فليكن صابرا متعاونا معه على البر والتقوى. وهكذا أيضا عباد الله، إذا تعاون المسلم مع أخيه المسلم ماذا سيفرج الله عليه؟ والله عز وجل في عونه، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وعلى المتصدق أن يكون مخلصا في صدقته يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وليحذر على نفسه من مداخلة الشيطان، وأن يفسد عليه نيته فيرجو بها سمعة أو رياء فيفسد عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذا باب عظيم من أبواب الشيطان، أن يفسد على المسلمين صدقاتهم بالرياء، وهكذا يوقعهم في السمعة. فالمسلم يحرص على الإخفاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وليس معنى ذلك أن من أظهرها فقد وقع في الرياء، ولكن هذا لمبالغة الحرص حتى يسلم الإنسان من هذا الباب، من باب الشر ومن أبواب الشيطان، فيخفيها. فإذا شاء الله أن تظهر فإن ذلك لا يفسد عليه نيته، إذا كان قد أراد بصدقته الله وأراد الثواب والدار الآخرة، ولم يرد من الناس جزاء ولا شكورا، وأطعمهم لله وأنفق عليهم من أجل الله، فلا بأس عليه. قال الله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فلا شك أن الإخفاء أسلم، ولكن قد يكون في الإظهار إحياء لهذه الصدقات، كما حصل لذلك الصحابي الذي أظهر الصدقة فتتابع الناس في الصدقات، وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فجعل الله عز وجل في إظهار صدقته الخير العظيم، وتتابع الناس في تلك الصدقات حتى حصل الخير العظيم. فهكذا من أظهر صدقته وهو آمن على نيته من أن يفسدها عليه الشيطان فيرجو بها ثناء الناس، فإن هذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، نشر الخير. وهكذا أيضا عباد الله، ليحذر المسلم أن يداخله الرياء فيحبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى على الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. يقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والرجل الآخر: رجل أتاه الله العلم فعلم الناس، قارئ وعالم، قال: فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ يقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل. وهكذا أيضا: قرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر على وجهه فيسحب إلى نار جهنم. والثالث: رجل أعطاه الله من الأموال الكثيرة فأتى فيؤتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ يقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال كذبت ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فاحذر أيها المسلم على نيته، وأخلص النية لله، وارجو من الله الدار الآخرة والثواب، وارجو أن تكون صدقتك مدخرة لك عند الله سبحانه تريد بها الله والدار الآخرة، وما يضيع الله أجر من أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. واحذر أيها المسلم المتصدق على نفسك أن تقع في المن، أن تمن على أخيك المسلم بعد أن تتصدق عليه ثم تمن عليه أنك قد أعطيته وأعطيته، فتؤذيه بكلامك فيحبط الله أجر صدقته. قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فليحذر المسلم على نفسه من أن يقع في المن فيؤذي أخاه المسلم فيحبط الله عز وجل أجر صدقته والعياذ بالله. فليحذر المسلم من الأذية ومن المن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فماذا فالمن من كبائر الذنوب ومن أذية المسلم، فأنفق صدقتك لله عز وجل، وإياك أن تحبط صدقتك بالمن والأذى. وهكذا ينبغي للمسلم المتصدق أن يحرص على صدقته فيضعها عند مستحقها ويخرجها عند المستحق، فقد كثر من ينصب على الناس ويأخذ أموالهم بغير حق ويدعي أنه من المحتاجين وليس كذلك. فليكن المسلم حريصا على ماله، وهكذا أيضا ليضعها بأيدي أمينة، فإن أناسا ربما أخذوا أموال الناس ولا يصلونها إلى المستحقين بأكملها، فربما أخذوا لهم منها الأموال الكثيرة. فالمسلم كيس فطن، فلا يضع ماله إلا حيث أراه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حيث ماذا في يد إنسان مأمون في دينه، ثقة في دينه، يوصلها إلى المستحقين، إلى الفقراء والمساكين، والله المستعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتجاوز عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا وكيدا فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم احفظنا في بلادنا، واحفظنا في ديننا، واحفظنا في أهالينا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ربنا أن نغتال من تحت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.